بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ المسائل فيه مسائل. الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، يعني أن هذا من علامة النبوة، ولا يلزم أن يكون أيضا أنه، لأن هذا نهي لقبره وغيره، جميع القبور قد نهى أن تعبد، ولكن سيأتي قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فالنهي عن القبور مطلق، أن الصلاة عند القبور وتحري العبادة عندها هذا من أصل التوحيد، لأنه من الوسائل التي تدعو إلى الشرك، بخلاف الذين يجعلونها لهم وسيلة يتعبدون عندها، فإنه لا بد أن يخرج من ذلك إلى عبادتها أو عبادة أصحابها. نعم. الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. نعم، وهذه الأمة تتبعهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. الشيء الذي حصل من اليهود والنصارى لا بد أن يحصل لطائفة من هذه الأمة أو طوائف. نعم. السادسة: لعنه إياهم على ذلك. يعني أن هذا كبير، يعني موجب اللعن يكون من الذنوب العظيمة. نعم. السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. نعم، كونوا لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم ليس المقصود عظتهم ونصيحتهم لأنهم لا يقبلوا، وإنما مقصوده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا نحن، يعني تحذير الذين استجابوا له واتبعوه صلى الله عليه وسلم. نعم. الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. وسبق أن العلة وافقت النص الذي رواه لهم أبو بكر رضي الله عنه، وحكمة الله جل وعلا في هذا من إرادة حفظه، حفظه الله جل وعلا بهذه الوسائل التي وجدت، ولما وسع المسجد الوليد بن عبد الملك ومقصوده تدخل في أمر السياسة وأدخل حجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، حماه الله جل وعلا، قيض الله له عمر بن عبد العزيز، كان هو أمير المدينة في ذلك الوقت، نائب الوليد بن عبد الملك، فبنى عليه جدران جعلها على صورة مثلث، قاعدتها من جهة القبلة وتنتهي من جهة الشمال بزاوية حتى ما يستطيع أحد يستقبل القبر، فهذا من حمايتها وصيانتها. ثم كونها وجد في هذا المكان أيضا حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ من الناس من يحاول أنه يصل إلى القبر لأغراض خبيثة، وقد ذكروا في وقائع حصلت من أجل ذلك. فهذا المكان من أحمى مكان يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمة الله جل وعلا، حكمة الله وحفظه لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. التاسعة: في معنى اتخاذها مسجدا. يعني اتخاذ المسجد الصلاة عندها، هذا معناه، وليس المعنى المقصود البناء، لأن الصحابة ما كان يخطر في بال أحد منهم أنه يبني مسجد على القبور، وإنما المقصود لا تصلوا عندها، لا تجعلوا من صلاتكم في القبور شيئا. وهذا تكرر كما سبق، تكرر في نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. العاشرة أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الذريعة قبل الشرك، الذريعة هي العبادة عندها، وإن كانت العبادة لله خالصة لله، ولكنها تكون ذريعة، والذريعة يعني وسيلة وسبب، تكون سببا للشرك الذي يقع. أما الخاتمة فيقصد بذلك من تقوم عليهم الساعة، لأنهم يكونون مشركين بعيدين عن الحق، إذ فقد العلم وانتهى، لا يوجد عندهم علم، ولهذا ما يعرفون شيئا، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ولهذا قال: شرار الناس الذين يبنون المساجد على القبور ومن تدركهم الساعة أحياء. ولا يكون الإنسان أشر الناس إلا إذا كان تاركا لأمر الله متبعا لعبادة الشياطين، وكلما أوغل في هذا كان أشر. نعم. الحادية عشر: ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهما بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. بن عبيد هم أول من بنى المساجد والمشاهد وغيرها على القبور، وكذلك أوجدوا بدع كثيرة. أما الجهمية فهم المعطلة الذين عطلوا الله عن صفاته وأسمائه الحسنى، وجاءوا ببدع تخرج الإنسان من دين الإسلام، بدائع عقائدية، هذه عملية وهذه عقائدية. نعم. 12: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. نعم. 13: ما أكرم به من الخلة. الخلة يعني خلة الله جل وعلا، أنه اتخذه خليلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي خليلا أو أحد منكم خليلا، فإن الله اتخذني خليلا. والبراءة معنى ذلك أنه يخبر بأنه ليس له من يخالله. والخلة معناها المحبة، نهاية المحبة، بحيث أنه لا يبقى في القلب موضع لغير محبة الله جل وعلا، هذا من إكرام الله له. وبعض الناس يتصور أن المحبة فوق الخلة، ويقول إن إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، والحبيب أكرم على الله من الخليل، وهذا خطأ وضلال. محمد وإبراهيم كلاهما خليل الرحمن، وليس للرحمن جل وعلا من خلقه خليل غيرهما من بني آدم. الخلة هي أعلى شيء، أما المحبة فهي دون ذلك. والمحبة تحصل لكل مؤمن، فإن الله يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين، في أنواع كثيرة من عباده أخبر جل وعلا أنه يحبهم. أما محبة العبد لربه فهذا فرض، فرض لا بد منه، ولا يمكن أن يكون مسلم إلا إذا أحب الله حبا ليس كحب الخلق، لأن حب الله حب ذل وخضوع وعبادة، أما محبة الخلق فهي محبات مشتركة نفعية تكون متبادلة، إما محبة طبع وإما محبة إلفة وصحبة وإما محبة حنو وشفقة وما أشبه ذلك. أما هذه فهي محبة ذل وخضوع وتعظيم وعبادة، فلا يجوز أن يكون أن تكون هذه المحبة منها شيء لمخلوق، بل هي خالصة لله جل وعلا. أما حب الله جل وعلا لعباد فهو من صفاته التي لا نعرف كيفيتها، وإنما نعرف أن الحب أنه يكون خاص، وكذلك غيره من الصفات فهو من صفاته جل وعلا، والمعنى اللغوي معلوم في هذا. أما الكيفيات والحقائق فهذه لا نعرفها. نعم. الرابعة عشر، التصريح بأنها أعلى من المحبة، يعني الخلة. نعم. الخامسة عشر، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، هذا الحق الذي لا مرى فيه، فهو أفضل الصحابة لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذا إعلام منه بأنه أقربهم إليه. وقد ذكر الله جل وعلا أنه أخرجه الذين كفروا مع صاحبه إذ يقول لصاحبه، يعني فهم في الغار، إن لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، لأن قال إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فهو صاحبه مصاحبة الخاصة، الخاصة بأبي بكر، فهو صاحبه في الحجرة وصاحبه قبل ذلك، وكذلك صاحبه في القبر بجواره. وكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يقول: فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وبكر وعمر، فلهذا جمعوا معه من حكمة الله جل وعلا ورحمته. في الصحيحين، صحيح البخاري وغيره، يقول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة فركبها، فالتفتت إليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا. فقالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وما كان أبو بكر وعمر موجود في المجلس. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: بينما رعي غنم إذ جاء الذئب فأخذ شاة فخلصها راعي الغنم منه، يقول: فأقع الذئب على ذنبه وقال: من لها يوم لا راعي لها إلا أنا. فقالوا: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر ولم يكونا في المجلس. فهذه خصائص تدل على الفضل وعلى الاختصاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر هو أخصهم. نعم. السادسة عشر، الإشارة إلى خلافته، إشارة لخلافته، لأنه قوله: لو كنت متخذا منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأنه إذا كان هو أقربهم إلى الرسول وأحبهم إليه فهو الذي يكون خليفة له، هذا معنى الإشارة. والإشارات في هذا كثيرة، إشاراته في ذلك، بل بعض العلماء يقول إنه تصريح وليس إشارة، حيث أمره أن يصلي بالناس، استخلافهم على الصلاة هي أهم الأمور. ولهذا قال بعض الصحابة قد رضي أبا بكر لنا في صلاتنا فهو راض له في بقية الأمور. نعم. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. الباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو سبق الكلام فيه ما هو الغلو، وهو تجاوز الحد المشروع، الزيادة على ما شرعه الله جل وعلا يكون غلو. والغلو يكون في أمور كثيرة، وهو كله مذموم، بل هو طريق الهلاك. إن ولهذا يقول جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقد غلوا في دينهم، وهذه الأمة ستتبع طريقتهم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فوقع كما أخبر. ولهذا كثر التحذير من ذلك حتى يكون هذا نذارة ولا يكون لأحد عذر في ذلك، حيث بين صلى الله عليه وسلم ووضح الأمر وأنذرهم وحذرهم من ذلك. أما قبور الصالحين فالصلاح، يعني الصالح هو الذي يقوم بالواجب ويتبع السنة، يؤدي الواجب الذي عليه لله ولعباده متبعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. من كان هذه صفته هو الصالح. وقد يسمونه وليا، ولي. والأولياء أيضا حددوا في القرآن أولياء الله، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالذين آمنوا ويتقون المحرمات ويتقون ترك الواجبات التي وجبت عليهم هم أولياء الله، هم المتقون. والصلاح في الواقع قد يكون خفيا لأنه في القلب لا يطلع عليه إلا رب العالمين، أما ما يظهر للناس فلا يلزم أن يكون الإنسان عليه باطنا، ولا يلزم أنه يكون أيضا مستمرا عليه، لأن التقلبات والتغيرات تحصل للناس، والله يقلب القلوب. فإذا الصلاح قد يكون فقط أمر متوقع ومظنون. وقوله يصيرها أوثانا تعبد، تعبد من دون الله، الوثن إذا أطلق أو الصنم إذا أطلق يدخل فيه الثاني، أما إذا جاء وثن وصنم فالوثن المعبود بدون صورة، مثل القبر، مثل الشجرة، مثل الحجر، مثل المكان وما أشبه ذلك، هذه تكون أوثانا، تسمى أوثان وثن. والصنم هو الذي يصور على صورة إنسان أو صورة حيوان، فهذا هو الصنم. والأصنام كانت هكذا، هذا في اللغة وفي الوضع، هذا الفرق بين الوثن والصنم. وكما سبق قد يطلق أحدهما على الآخر ولكن عند الانفراد فرد واحد، أما عند الاجتماع فلا، فالصنم شيء والوثن شيء آخر. وقوله يصيرها أوثانا تعبد يعني أن المآل في ذلك أن تكون معبودة، الغلو فيها مثل البناء عليها، مثل تطيبها، مثل تجسيسها، الإسراج عليها، يعني إخراجها عن الوضع الذي أمر الشارع أن تكون عليه. وقد سبق ذكرنا الحديث الذي في صحيح مسلم عن ابن الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فهذا نص في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الناس، يبعث البعوث لهذا الأمر، يسوون القبور ويطمسون الصور، لأن الفتنة في هذين الأمرين واضحة، وهي من أسباب الشرك الذي يقع في الأرض. وقد جاء في سيرة الصحابة في أن عن أبي العالية قال: لما فتحنا تستر، فتحت تستر، وجدنا في بيت الهرمزان سريرا عليه ميت، وعنده كتاب، فجيء بالكتاب إلى عمر رضي الله عنه هنا، يعني هذا في خلافة عمر، فدعا كعب الأحبار فعربه، يقول: فكنت أول من قرأته، من قرأه. قال الذي يخبره بذلك: فما فيه؟ قال: فيه سيرتكم، وفيه ألحانكم، وفيه أوصافكم. قلت: ماذا عملتم بالميت؟ قال: حفرنا له 11 قبرا في النهار، فلما كان بالليل دفناه في واحد منها وسويناها كلها تعمية لئلا يفتتن به. قلت: من هو، من هذا الميت، من تظنه؟ قال: هو دانيال، دانيال نبي من أنبياء بني إسرائيل. فالمقصود هكذا كان الصحابة يفهمون ذلك، كيف حفروا له 11 قبر النهار، ثم لما كان في الليل دفنوه في واحد منها وسووها كلها. وفي رواية أنهم أجروا عليها الماء حتى ما يعرف. فقلت: ماذا يصنعون به؟ قال: كانوا إذا تأخر المطر عنهم أخرجوا سريرة ثم يمطرون، فيكون ذلك فتنة. فقلت: كم وجدت أنه ما مات، كم له من سنة؟ فقال: له أكثر من 300 سنة. فقلت: ما تغير منه شيء؟ قال: لا، الأنبياء لا تتغير أجسامهم، إلا يقول شعرات في مؤخرة رأسه قد سقطت. فالمقصود هنا ذكر سنة الصحابة في مثل هذا. وكذلك جاء مثل هذه القصة عنهم في من يموت منهم وفي غيره، أنهم يدفنونه ويسوون قبره ويعمونه، يعمونه على الناس، ولهذا لا توجد لهم قبور إلا قبور مكذوبة، وإلا لا يعلم القبور التي. ولكن الناس صارت الشياطين تزين لهم هذه، إما يأتي الشيطان لإنسان ويقول: هذا قبر رجل صالح، أو هذا قبر الولي الفلاني، أو هذا، يأتيه بالليل ثم ينتشر هذا الأمر ويصير هذا القبر معبود. والمقصود أن الفتنة فيها معروفة من قديم، والصحابة فهموا ما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يسيرون على تحذير الناس منه ويفعلون أيضا ما يأمرهم به صلوات الله وسلامه عليه. وقوله روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نقول المؤلف أراد في هذا الباب وذكر هذه الأثر والذي بعده أراد من ذلك أمور: أولا التحذير من الغلو في القبور وتزويقها وتزيينها وتعظيمها، لأن هذا يؤول إلى عبادتها أو عبادة أصحابها. الأمر الثاني أنها إذا فعل بها ذلك صارت أوثان، تكون أوثان تعبد. الأمر الثالث أن الفتنة في ذلك متوقعة ومخوفة، ولهذا قال ما قال رسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، وهذا هو الواقع للناس. الفتنة في القبور كثيرة وواقع الناس الذي هم فيه يدل على هذا. الأمر الرابع أن هذا مما يحبه الشيطان، لأن فيه خروج الإنسان من الدين الإسلامي وعبادة الله وحده إلى عبادة الأوثان. فلا فرق بين من عبد قبرا سواء كان لنبي أو لرجل صالح أو لغير صالح، وبين من يعبد الصنم أو يعبد الحجر أو الشجر أو غير ذلك، كله شرك، والمشرك مآله إلى النار. فالشرك هو أظلم الظلم، وهو الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفر لصاحبه. الأمر الخامس أن هذا لا فرق فيه، إذا عبدت القبور لا فرق بين قبر رجل صالح أو نبي أو غير ذلك، بحيث أنها تكون أوثان. ولهذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولولا أنه مخوف أنه خائف من ذلك ما دعا الدعاء، ولكنه خاف أن يقع هذا الشيء. ولهذا نهى أيضا أن يتخذ عيد، والعيد اسم لما يعاود أو يعود بأعمال معينة أو زمنا معين أو مكانا محدد، بعود الفعل أو عود الزمن أو ما أشبه ذلك. فقال في ما يحذر من ذلك: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. والصحابة فهموا هذا، ولهذا روي عن الحسن بن عبد الحسن عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه رأى رجلا جاء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وهو يتعشى في بيت فاطمة، قال هلما إلى العشاء؟ قال لا أريده. قال ما لي أراك تأتي هنا؟ قال لي أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له لا تفعل، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، صل عليه أينما كنت. ولهذا لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه يتردد على قبره ويسلم عليه، إلا عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن يسافر أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، ثم قال السلام عليك يا أبا بكر، ثم قال السلام عليك يا أبتي، ثم إذا عاد من السفر فعل ذلك. يقول سالم ابنه: وما رأيت أحدا من الصحابة يفعل ذلك غيره. فهذه يعني فعل عبد الله بن عمر يظهر أنه اجتهاد منه. وعلى كل حال العلماء في كتب المناسك، كل كتاب من كتب المناسك تجد فيه أنه إذا انتهت المناسك والكلام فيها قالوا يستحب زيارة المدينة ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه إجماع عندهم في هذا. ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم هنا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، نقول إن هذا شيء متوقع، وإلا ما كان يدعو بالشيء الذي لا يتوقع. ثم هذا الدعاء نقول إن الله استجاب له فصان قبره فلا أحد يصل إليه. الآن الذين يذهبون يسلمون عليه ما يصلون إلى القبر حقيقة، وإنما بينهم وبينه حوائل، فالذي يكون من بعيد من خارج بينه وبينه جدران وحوائل ما يقال إنه وصل إلى القبر. فلو قدر أن شيئا يحصل من الأمور المخالفة لما قاله صلى الله عليه وسلم، قل إن هذا ليس عند قبره، خارج قبره لا يصلون إليه. ومضمون ذلك يعني نتيجة هذا نقول إن الله استجاب دعاءه، استجاب له صلى الله عليه وسلم فصان قبره أن يكون معبودا، وهذا من فضل الله جل وعلا. ثم قوله: لا تجعل قبري وثنا يعبد، قاله في صحته صلوات الله وسلامه عليه، وكرر هذا المعنى كثيرا، ثم قال عند الموت ما سمعنا في الباب السابق: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن هذا. يعني هو داخل في ذلك، يعني يدخل في ذلك قبره صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان هذا في قبر أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بغيره؟ يكون من باب أولى. فبلغ صلوات الله وسلامه عليه ونصح الأمة وبين الحق، لأن العبادة يجب أن تكون لله وحده، ما هي لمخلوق، مهما بلغ المخلوق من الإكرام إكرام الله، ومهما كانت درجته عند الله، فإن الله لا يقبل أن يكون شيئا من حقه مصروفا إلى غيره من الخلق. لهذا كان أساس العقيدة الذي يبنى عليه كل عمل هو الإخلاص، إخلاص العبادة لله وحده، فلا يعبد إلا الله. والعبادة يجب أن تكون معلومة، لأن العبادة هي التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بها، وقد جاءت أنواعها متكررة، ومن أفضل أنواع العبادة الدعاء. فالدعاء لا يجوز أن يكون لمخلوق، يجب أن يكون لله، حيث أمر أن يدعى وحده جل وعلا. كذلك يتبع ذلك العكوف، فالعكوف عبادة، والعكوف هو الجلوس لطلب البركة، ومن ذلك طلب الوساطات، كونه يتوسط لأداء خير أو صرف شر. فهذا أيضا يجب أن يكون اتباع الشرع ولا يجوز أن يكون بالمخالفة وغير ذلك من الأمور التي تقع الآن على خلاف الشرع. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم دعوته من أول الأمر في هذا الأمر، كان أول ما يقول للناس وكان يكرر ذلك قولوا لا إله إلا الله، وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله أن معنى ذلك أن لا يعبد إلا الله، هو الذي تأله القلوب خوفا وذلا وخضوعا. فهذا أول ما كان يأمر به واستمر على ذلك في دعوته كلها، وصار أيضا يعلم أصحابه حينما يرسلهم دعاة للدخول في دين الإسلام. ففي السنة العاشرة التي توفي فيها صلوات الله وسلامه عليه أرسل معاذ بن إلى اليمن، معاذ بن جبل رضي الله عنه أرسله إلى اليمن داعيا ومعلما ونائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. كيف يعني رتب دعوتهم إلى الصلاة على قبول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسوله أولا، وإلا لا فائدة في كونهم يصلوا وهم لا يعبدون الله وحده، لأن الصلاة والزكاة والصوم وغيرها إذا لم يكن المعبود هو الله مخلصا له الدين لا فائدة فيها، لا فائدة في الأعمال. فهذه الدعوة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دعوة الرسل كلهم إلى هذا، كل رسول يقول لأمته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأقول إن المسلم يجب أن يفهم هذا الشيء فهما متكاملا حتى لا يقع في محذور، لأن الذي لا يفهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما قام به قد يجهل بعض الأشياء ثم يقع فيها وهو لا يدري، يظن أنها خير وهي شر. ولهذا يقول العلماء من فقه الإنسان أن يسأل عن أمور الشر والمخالفات حتى يحذرها، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي في الصحيحين يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ثم قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه أولا أن الله يغضب على بعض عباده، وأن غضبه قد يكون شديدا على قوم دون قوم. ومن مقتضى الغضب وآثاره العذاب، والغضب صفة يتصف الله جل وعلا بها تقابل الرضا، فهو يرضى إذا عبد وامتثل أمره واجتنب نهيه، ويغضب إذا ارتكب النهي وترك أمره جل وعلا، وهذا من الكمال. ففيه الرد على المنكرين لصفات الله جل وعلا حيث زعموا أن مثل هذا فيه تشبيه، لأنهم لم يفهموا من الغضب ومن الرضا ومن المحبة ومن الخلة والسخط والمقت وما أشبه ذلك إلا ما يفهمونه من أنفسهم. وهذا الفهم يعني وإن لم يصرحوا به هو الذي دعاهم إلى إنكار هذه الصفات. ولهذا يفسرونه في تفسير المعروف لصفات الإنسان، يقولون الغضب هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، فلهذا يقول نزه ربنا عنه. فيقال لهم هذا غضبكم، هذا غضب الإنسان، أما غضب الله لا يجوز أن يفسر بهذا، لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه تعالى وتقدس. ومنهم من يقول الغضب هو العذاب، هو عذابه وعقابه، يقول هذا أيضا خطأ، فعذابه وعقابه وعقابه نتيجة الغضب أو آثار الغضب من آثاره. وهكذا يقال في جميع الصفات التي ذكر الله جل وعلا أنه متصف بها في كتابه، وكذلك ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث وغيره. وقوله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لم يفصل في هذا بين كونهم قصدوا الخير أو قصدوا الشر، لأن المقاصد في هذا لا ينظر إليها، لأن ينظر إلى الفعل نفسه، فالفعل مخالف للحق مهما كان قصد الإنسان، سواء كان يقصد يعني في نيته وفعله طاعة للرسول أو طاعة لله أو أنه قصد أمرا آخر، فلا ينظر للمقاصد في مثل هذا، وإنما ينظر إلى الفعل، نقول هذا الفعل خطأ بل هو ضلال ومخالفة تعظيم القبور. والقبور يجب أن تتساوى كلها كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، خوفا من أن يصرف شيء من العبادة، عبادة الله إليها، كما هو الواقع الآن. تجد الآن في بلاد المسلمين وللأسف بلاد كثيرة فيها قبور تقصد ويقدم لها نذور ويستنجد بأصحابها ويدعونها ويتضرعون عندها أكثر من تضرعهم وخشوعهم في المساجد، لا سيما إذا وقع الإنسان في أمر شديد، إما مرض أو فقر أو حاجة أو ما أشبه ذلك. وهذا في الواقع الذي خشيه صلى الله عليه وسلم وحذر منه. وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني أماكن يتعبدون فيها، اتخذوها محل العبادة، فتخصيصها لهذا كما سبق يجعلها مواضع للشرك، ويكون الإنسان بذلك عبد غير الله جل وعلا. ولذلك كره السلف تتبع الآثار، آثار الأنبياء وآثار الصالحين، لأجل التبرك بها أو التعبد عندها أو ما أشبه ذلك. ولكن لو مر الإنسان مثلا في المقبرة في طريقه أو ذهب إليها لتشييع جنازة أو لزيارة قريب الله أو ما أشبه ذلك، يشرع له أن يدعو لهم، لأن هذا جاء تبعا وليس هذا مقصودا، يعني ما قصدت المقبرة لأجل أن يتعبد يعني يدعو، لأن الدعاء عبادة، لا يقال إن هذا إذن يدخل في ذلك، لأن هذا صار تبعا للزيارة أو التشييع أو ما أشبه ذلك. ومن ذلك لو مر بالمقبرة أيضا ثم سلم ودعا، يقال لا بأس بهذا. ومثل ذلك لو أن إنسانا مثلا مر بكنيسة، كنيسة النصارى، واحتاج إلى أنه يبيت فيها أو ما أشبه ذلك لجاز، فإذا ذكر الله جل وعلا وتلا القرآن وما أشبه ذلك فإنه لا بأس بذلك، لأنه لم يأتي للقصد هذا، وإنما جاء ذلك تبعا. فبخلاف ما إذا قصد بقعة معينة للصلاة فيها سواء كان عندها قبر أو لم يكن عندها قبر، وإنما قصدها لأجل ذلك، فإن هذا لا يجوز، إن هذا يكون داخلا في النهي الذي جاء. وقد مضى في قوله صلى الله عليه وسلم لما استفتاه الرجل قال إنه نذر إن ولد له مولود أن يذبح في بوانة على بوانة كذا وكذا إبل. سأل صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال إذن أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فدل على أن المكان إذا كان فيه شيء من هذه الأمور أنه يكون معصية. كذلك إذا جعل محل يرتاد لأداء عبادة معينة فإنه لا يجوز إلا أن يكون مسجد يبنى مسجد لأداء الصلاة، فهذا يكون مشروعا العبادة فيه. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه أناس يذهبون إلى الشجرة التي بايع الصحابة تحتها بيعة الرضوان لأن الله ذكرها في القرآن قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، شجرة معينة أمر بقطعها فقطعت خوفا من الفتنة، وقال إن الذين قبلكم هلكوا بتتبع آثار أنبيائهم. وكذلك نهى أن تقصد المساجد التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، ليست مساجد مبنية لكن مواضع تدركه الصلاة ويصلي في هذا المكان. من الصحابة من حفظ هذا الموضع وصار يتحرى الصلاة فيه مثل عبد الله بن عمر، وأبوه عمر رضي الله عنه أنكر هذا وقال هذا من طريق الهلاك، من أدركته الصلاة عند هذه المساجد صلي، أما إذا لم تدركت وتقصدها فهذا لا يجوز، لا يجوز أنك تقصدها بهذا. وهذا من فقهه رضي الله عنه. أما قوله ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت لهم السويق فمات فأكفوا على قبره. المعنى أنه كان رجل، هذا هو هذا المعنى، كان رجلا يلت لهم السويق، واللت هو الخلط، خلط السويق بزيت أو بسمن أو ما أشبه ذلك ويقدم للذي يأتي إليه، ويقال إنه كان إذا قدم شيئا رأوا أثره بأنه يسمن الإنسان فمن البلوى تلو. فلما مات عكفوا على قبره، عكفوا العكوف الجلوس، يعني جلسوا حول قبره طلبا للبركة لأنهم اعتقدوا أنه صالح، رجلا صالح. ومعلوم أن هذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن اللات من أكبر المعبودات التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لأهل الطائف كما هو معروف. ثم فيما بعد بنوا عليه بناء تعظيما له، فكانوا يفتخرون به كما سبق، يفتخرون به على سائر العرب. ومثل ذلك العزة التي كانت لقريش، وهي عبارة عن ثلاث ثمرات لشجر، وبنوا عليها بناء وجعلوا لها سدنة يخدمونها ويأخذون ما يقدم لها فيأتون إليها ويعكفون عندها ويذبحون عندها تعظيما لها وطلبا لوساطتها، لأنهم يقولون إنها تشفع لنا. انظر كيف ما سموها مؤنثة، مؤنثات اللات والعزى، اللات تأنيث، يقول تأنيث الإله. أما على هذه هذا التفسير وهذه القراءة، لأن القراءة هنا تكون بالتشديد، اللات من اللت، وهذه ليست القراءة السبعية المتواترة، ولكنها قراءة مجاهد وقراءة ابن عباس، فلها حكم أمثالها من الأحاديث التي تروى فيقع بها يعني الدليل، تكون دليلا، ولكن لا يجوز القراءة بها إلا إذا تواترت. وأيضا استكملت الشروط التي في القراءة المتواترة، والشروط اشترط بها ثلاثة شروط: أولا أن تكون اللغة العربية موافقة للغة، والثاني موافقة للرسم المصحف، والثالثة أن تتواتر. هذه فقدت هذه الشروط. فقوله إنه كان يلت يعني رجل، فإذا كان رجل فلا يكون ذلك تأنيثا، وإنما أخذ من الفعل، سمي من فعله الذي كان يفعل. ولكن هذا لا يخالف القراءة المتواترة، لأنهم اشتقوا لها اسما من الله تعالى، الله وتقدس. وعد العلماء هذا أحد أقسام الإلحاد في أسماء الله وصفاته. يقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. فمن الإلحاد أن يشتق من أسماء الله اسما لمخلوق، ومن ذلك كونهم سموا الأصنام والأوثان سموها آلهة، فهذا إلحاد لأنها ليست آلهة. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني ليس لها من معنى الإلهية شيء، مجرد اسم فقط، فهي كذب في الواقع. يعني وضع الاسم عليها هذا كذب، مجرد تسمية لا معنى فيها، ومع ذلك كانت معظمة عندهم ومعبودة. وهذا الذي يقع عند كثير من الناس له هذا الحكم، كونه يقصد القبر ويستنجد به ويسأله أو يتبرك به أو يجلس عنده لطلب البركة أو ما أشبه ذلك، هو من هذا القبيل. وسبق في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره طلب الصحابة الذين كان عهدهم بالجاهلية جديد، أنهم مروا بالشجرة فنادوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وذات الأنواط يعني يقول إنهم لهم شجرة كانوا يعلقون بها أسلحتهم، والتعليق هو الإناطة، ناط السلاح إذا علقه في الشجرة. وتعليقهم يقول لأجل أن يكون أمضى في ضربها، إذا علقوها بها صار ضربها قوي وماضي. فظن هؤلاء أن هذا يكون محبوبا لله وللرسول، فقالوا هذه المقالة، فأقسم صلى الله عليه وسلم: أنكم قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يدلك على أن طلب شيء من البركة أو شيء من النفع من شجرة أو من حجر أو مكان، يكون هذا تأله وتعبد، فلا يجوز أن يلتبس هذا الأمر على الإنسان. فقوله كان يلت السويق إلى آخره، نقول لا ينافي ما سبق من أنه اشتق لها اسم من الله، وهذا على القراءة السابقة، وهذا على هذه القراءة، قراءة التشديد. ولكن اعتبر هنا يقول فمات فعكفوا على قبره، يعني صار مقبور قبر فعكفوا على قبره، فعكوفهم على قبره الجلوس الذي لا بد له معنى، لا يمكن أن يكون من عاقل وهو لا يقصد شيء، فهو يقصد نفع، يقصد أن ينتفع، فجلوسه حتى يناله شيء من البركة أو ما أشبه ذلك. فهذا الذي جعله عبادة، ثم تطورت الأمور وزاد شيء كالعادة حتى بنوا عليه البناء وصاروا يطوفون به وصاروا يفتخرون به. ولهذا لما جاء وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومسلمين اشترطوا، قالوا تترك لنا اللات، فقال لا، قالوا سنة أو قالوا سنتين، قال لا ولا ساعة، قالوا إذن أن تتولى هدها، قال أما هذه فنعم. يعني شوف كيف يعني وقع تعظيمها في نفوسهم، لأنهم خافوا يهدونها، إذا هدوها تعاقبهم، كيف حجارة تعاقب؟ لأن الشيطان يزين الإنسان أن صاحب القبر أنه يفعل وأنه يأتي وأنه كذا وكذا، وصاحب القبر ليس له أي تصرف، فهو مرتهن بعمله ونفسه هي المرتهنة، أما بدنه فهو تراب. ولكن التصورات والتي يزينها الشيطان هي التي تجعل الإنسان عابدا لغير الله جل وعلا. ومع هذا قد يبتلى الإنسان امتحانا وابتلاء، إذا كان عنده شك وتردد قد يبتلى بشيء من ذلك، فإذا توقع شيئا جاءه الشيطان أو ابتلاه الله جل وعلا بما يتوقع، ثم يثبت في نفسه أن هذا المقبور أو هذا المكان أنه له تصرف، أنه ينفع ويضر غيره، فيثبت الشرك عنده، وهذا مقصود الشيطان. بخلاف الذي لا يبالي بذلك فإنه لا يضره شيء، الذي تيقن أنه لا يضر ولا ينفع وأنه لا يجوز أن يجعل له شيئا لا من العكوف ولا من غيره، لا يضره شيء بذلك، بل يكون عنده اليقين بأنه لو قدر أنه يصاب بشيء أنه ليس من هذا الأمر. ثم قال وكذا قال أبو الجوزة عن ابن عباس، يعني أن ابن عباس قال كان يلت السويق للحاج، يعني كان على طريق الحاج والحجاج يقدم لهم ما يستطاع، فكان يلت يعني السويق الذي هو الحب المحموس ثم المطحون. واللت كما سبق أنه خلط الشيء بالشيء، لكن هذا هو السويق. السويق إما شعير وإما غيره يحمص ثم يطحن فيخلط ولو بماء، ويجعل معه شيئا من الأدم يكون سويقا. فهذا الذي يعني جعلهم يعبدونه فصار من أكبر المعبودات، لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة، لأن المغيرة بن شعبة منهم من ثقيف، أرسله لهدها، صاروا ينظرون إليه ستقتله اللات. علاها وصار يهدها بالفؤس هو ومن معه وهم ينتظرون متى تنتقم منه، فلم يحصل شيء ولن يحصل شيء. ولكن الشرك قد يتأصل في قلوب الناس. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. أهل السنن هما أبو داود والنسائي وابن ماجه، كذلك الترمذي. يعني السنن أربع، واللعن سبق معناه أنه الطرد عن مظان الرحمة والإبعاد عنها. واللعن لا يجوز أن يلعن المعين، ولا يجوز للمسلم أن يلعن مسلما. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التلاعن، يقول: لا تلعنوا بلعنة الله. ولكن أهل المعاصي يلعنون بالعموم، كأن تقول مثلا: لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. يعني أنه يبدأ بالسرقة بالشيء الحقير الذي لا قيمة له، ثم يتجرأ شيئا فشيء حتى يسرق ما تقطع به يده. هذا معنى الحديث. فكذلك إذا قال: لعن الله الظالمين، لعن الله المصورين كما جاء في الحديث وما أشبه ذلك، هذا عمومات. ولكن إذا جاء المعين بنفسه، إنسان يصور بنفسه، ما يجوز أن تلعنه، تقول: لعنة الله على هذا المصور. أو إنسان شارب الخمر، ما يجوز أن تلعنه، تقول: لعن الله هذا شارب الخمر. وإنما يلعن العموم عموما. فلعن الإنسان كتكفيره المسلم لا يجوز ذلك، يجب أن يحذر الإنسان من هذا الشيء. ثم قال: زائرات القبور. وفي الحديث الآخر: زوارات القبور. إن هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء، أما الحديث الثاني زوارات القبور فهو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا فرق بين هذا وهذا، غير أن باللفظ زوارات يعني فيه مبالغة، يعني قد يفهم منه كثرة الزيارة، ولكن ليس هذا مفهوما، لأن النساء ممنوعات من زيارة القبور بسبب ما يحدث منهن، فعندهن رقة وعندهن عدم الصبر والجزع، هذا لا يجوز. فاللعن في العموم كما هنا. أما لو أن امرأة بعينها زارت القبور لا يجوز أن يلعنها الإنسان، يقول: لعنة الله عليها كذا، هذا لا يجوز، لأن اللعن للعموم فقط. والسبب في هذا أن ذلك يدعو إلى محذور، سواء عدم الصبر وإظهار الجزع، أو يكون ذلك دافعا إلى سؤال المقبور ونحوه. القبور كان في أول الأمر جاء النهي مطلقا النساء والرجال، ثم أذن صلى الله عليه وسلم للرجال أن يزوروها، وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي رواية: ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا شيئا يخالف الشرع. فبين أن الزيارة أنها لأجل هذا الأمر، يعني تذكر الآخرة، يعني تذكر كون الإنسان يكون مقبورا فيجتهد ويستعد لتحصيل العمل الصالح الذي يؤنسه في قبره، وكذلك كونه يحسن إلى الميت بأن يدعو له لأنه بحاجة إلى ذلك. ثم بقي النهي للنساء. يقول العلماء لا فرق بين أن تكون القبور يعني كثيرة أو يكون قبر واحد، لا يجوز للنساء زيارتهم. أما قوله والمتخذين عليها المساجد، فهذا سبق أن المقصود الصلاة عندها سواء بني عليها مسجد أو لم يبنى، ويتبع ذلك أيضا سائر العبادة مثل القراءة مثل الذكر مثل، فإنه لا يجوز أن تذكر أن يتعبد عندها. ولهذا جاء في الصحيح لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فمفهوم هذا أن لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تعطلوها من العبادة، تجعلونها كالقبور المعطلة من العبادة. ولهذا قال فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ثم قال والسرج يعني المتخذين عليها السرج، السرج الإنارة كونها تنار سواء بسراج ولا بغيره المصابيح يعني، وهذا من تعظيمها قد يحصل مثل هذا، وهذا التعظيم يدعو إلى عبادتها، فصار من فعل ذلك ملعونا لأن هذا وسيلة إلى الشرك. وجاء في حديث غير هذا أيضا النهي عن التجصيص، تجصيصها، التجصيص يدخل فيه التزويق كله تحسينها وتزويقها، أما البناء أيضا كذلك فإنه جاء النهي عنه، وجاء النهي عن الكتابة أيضا يكتب عليها. والمعنى أنه كل شيء يلفت النظر لأن هذا أنه عظيم وأنه يعني قبر فلان الكبير وما أشبه ذلك فإنه منهي عنه. ولكن إذا كان الإنسان مثلا له قريب وأراد أن يضع علامة حتى يعرفه مثل حجر وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به حتى يعرف قبره إذا زار أحد يزوره. أما الكتابات أو مثلا كما يصنع في بعض البلاد يكتبون في يحطون مثلا بلاطة يكتبون عليها الاسم ويكتبون عليها التاريخ وكذا، فهذا ما لا يجوز لأنه جاء النهي عن ذلك. فالجملة كل شيء فيه تعظيم القبر وإبرازه ولفت النظر إليه فإنه قد يكون سببا إلى عبادته أو عبادة صاحبه، فالنهي فهو داخل في النهي. نعم اقرأ المسائل. فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة. أما العبادة فهي اسم لكل فعل يحبه الله جل وعلا ويرضاه ويأمر به، يدخل فيه كل ما أمر الله جل وعلا به ورضيه. وقد جاء تعريف العبادة متنوع في عبارات العلماء ولكن المآل واحد. فهل الأصول يقولون العبادة هو ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، هذا تعريف مشهور عند الأصوليين. ومعنى قولهم ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي يعني أن الأعراف التي يتعرف عليها الناس لا دخل لها في العبادة، وكذلك اضطراد عقلي يعني أن العقل أيضا لا دخل له في العبادة وإنما هو الأمر الشرعي. وعرفت العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهذا أجمع تعريف. وعرفت بأنها امتثال أمر الله واجتناب نهيه مع الحب والتعظيم والإجلال لله جل وعلا وغير ذلك. المقصود أن العبادة اسم لما أمر الله جل وعلا به ويدخل فيه النهي، يعني اجتناب النهي، هو النهي نفسه اجتناب النهي يكون عبادة لله جل وعلا. أما الأوثان فسبق أنها كل معبود على غير صورة، إذا كان حجر أو شجر أو مكان أو قبر فهو وثن، أما إذا كان على صورة سواء صورة إنسان أو صورة حيوان كالأسد وكما أشبه ذلك فهو صنم. نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، يعني أنه كان يخاف أن تقع العبادة على قبره، فسأل ربه جل وعلا ألا يجعل قبره كذلك فاستجاب الله له والحمد لله. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني قرنه يقول إن هذا سنة، سنة السابقين، هذا المعنى سنة اليهود والنصارى، وهذه الأمة قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن منها طوائف تتبعه، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في المسند وفي السنن، بل جاء في الصحيح لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الخطاب وإن كان عام ما يقصد عموم الأمة، إنما يكون بعضها يتخذه، هذا الواقع الذي وقع. فكثير من هذه الأمة، هنا إذا قيل الأمة هذه الأمة، الأمة تطلق إطلاقين، إطلاقا يسمى أمة الدعوة، وإطلاق يسمى أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فكل على كل من على وجه الأرض فهو من أمته صلوات الله وسلامه عليه من الجن والإنس.